فهذا يكمل صلاته قائما، وأما من بدأ الصلاة جالسا فيصلي جالسا. وأما يعني يعتبر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما المفرق هو أنه دخل في وسط الصلاة بعد أن بدأها المأمومون جلوسا قياما، وهذا في الحقيقة وصف غير مؤثر. ونعم يظهر منه فرق، لكن ما هو الوصف المؤثر حتى يختلف الحكم؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا ظاهره أن هذا في كل الأحوال، ولكن هنا ثبت هذا الأمر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وبقي الناس قياما، أبو بكر والناس خلفه. لذلك نقول لا يعتبر هذا الفرق وصفا مؤثرا في الحقيقة حتى يعلق عليه الحكم، وإلا لو قال أحد هذا خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام كان أولى، مع أن هذا فيه ضعف لأن الأصل عدم الخصوصية، ومع قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتوني أصلي وها نحو ذلك، دل على أن هذا الأمر قد نسخ بالفعل. أنا أقول بهذا القول قول الشافعي رحمه الله، لأنه وإن كان الجمع مقدما على الترجيح، لكن لابد أن يذكر في الجمع دليل أو وصف مؤثر حتى يصح الجمع، حتى نقول هذا هو الفرق بين الحالين، ما يدل عليه يعني ما لا دليل على التفرقة في أدلة أخرى أو غيرها بين من بدأ صلاته جالسا أو من بدأها قائمة. العبرة أنه خالف إمامه، العبرة أن إنما جعل من يؤتم به، فلو شمل هذا أمر الجلوس قائما، الجلوس والإمام خلف الإمام الجالس، لو شمل هذا الأمر وبقي حكمه لما كان هناك فرق بين أن يبدأ الصلاة جالسا أو قائما، طالما جلس الإمام فليتبع. إذا كان الأمر كذلك وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على أن يصلوا قياما خلفه، صار كان آخر الأمرين، مع عدم وجود وصف مؤثر يفرق بين الحالين، قلنا بالنسخ كما قال الشافعي رحمه الله. المأموم يبقى واقف طالما أن الإمام معذور في الجلوس. ومثل ذلك الائتمام بمن عجز عن ركن من أركان الصلاة، كمن يصلي على سبيل المثال لا يستطيع الجلوس على الأرض فيصلي على كرسي أو يجري أو يسرد بالإماء من جلوس، يسرد بالإماء من جلوس. الأكثر يمنعون إمامة ذلك، ولكن الصحيح أنها تصح، ويسرد المأموم كذلك ولا يومئ بالسجود عند عامتهم، وهذا يقوي قول من يقول بالنسخ كما ذكر. لماذا؟ لأن هذه في الحقيقة مخالفة، الإمام سجد إيماء، فهل يسجد المأموم إيماء؟ يقول عامتهم يقول لا، بل يسجد على الأرض، وهكذا فليكن في القيام، والله أعلم. يقول وكان ذلك في ذلك دليل بما جاءت به السنة وأجمع عليه الناس، من أن الصلاة قائمة إذا صلى إذا أطاقها المصلي، وقاعدا إذا لم يطق، وأن ليس للمطيق القيام منفردا أن يصلي قاعدة، ده مجمع عليه في المنفرد، صلاة الفريضة في المنفرد، للمنفرد أن يصليها قاعدا وهو قادر على القيام باطلة. ولذلك خطر كبير يفعله كثير من الناس، تجده يذهب ويروح ويجيء، فإذا جاء في الصلاة وجدته جالسا في آخر المسجد على كرسي، يقول لك ألا أستطيع السجود، لماذا لم تقم؟ أنت إذا صليت جالسا من أول الصلاة وأنت قادر على أن تصلي قائما ولو ركعة واحدة، وجب عليك أن تصلي قاعدا، أنت عاجز أن تصلي قائما، أنت عاجز عن السجود لكن لست عاجزا عن القيام والركوع. لذلك نقول من قدر على القيام فصلى قاعدا بطلت صلاته، وهذا الإجماع نقله الشافعي رحمه الله، من أن الصلاة قائما إذا أطاقها المصلي، وقاعدا إذا لم يطق، وأن ليس للمطيق القيام منفردا للمطيق القيام منفردا أن يصلي قاعدا. دي بقى بيعضد بيها القول بالنسخ، لأنه إذا كان الأصل وجوب القيام منفردا فلا يعني فرق في ابتداء بين المنفرد والإمام والمأموم. نعم لا كان يقول الفرض في الفريضة، أما النافلة فيجوز أن يصلي قاعدة مع القدرة على القيام. قال فكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى في مرضه قاعدا ومن خلفه قياما مع أنها ناسخة لسنته الأولى قبلها وافقة سنته في الصحيح والمريض وإجماع الناس أن يصلي كل واحد منهم فرضه كما يصلي المريض خلف الإمام الصحيح قاعدة والإمام قائمة. دي أنواع من القياس يعضد بها القول بالنسخ. يقول فكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى في مرضه قاعدة ومن خلفه ومن خلفه قيامة مع أنها ناسقة لسنته الأولى قبلها. أي سنته الأولى قبلها اللي يصلوا جلوسا إذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذه السنة الأخيرة موافقة سنته في الصحيح والمريض وإجماع الناس أن يصلي كل واحد منهم فرضه. ده بالنسبة للمنفرد. في اختلاف في المسألة دي في خلف الصلاة خلف الإمام القائد، لكن هو بيعضد بأن إجماع العلماء على أن كل واحد عليه فرض ما يقدر عليه، كما يصلي المريض خلف الإمام الصحيح قاعدا والإمام قائما هكذا نقول يصلي الإمام جالسا ومن خلفه من الأصحاء قياما فيصلي كل واحد فرضه ولو وكل غيره كان حسنا. كلام حسن أنه بيقول الخروج من الخلاف. نخرج من الخلاف إزاي؟ لأنه هو يؤم الناس إنسان قادر على القيام يوكله الإمام. وهذا بعض الناس فقال لا يؤمن أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، يعني هذا يقول بالخصوصية من وجه آخر وهو أن إمامة القاعد في الصلاة بعد النبي عليه الصلاة والسلام غير جائزة. وبعض الناس بيقول خصوصية في أن المأموم يصلي قائما خلف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ده قول غير صحيح يعني غير مشهور. في قول بيقولهم لا ده الإمام الجالس ما يصليش أصلا بالناس، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. أحد وجوه الجمع يقول احتج بحديث رواه منقطع عن رجل مرغوب الرواية عنه لا يثبت بمثله حجة على أحد فيه في الحديث لا يؤمن أحد بعدي جالسا. هذا الحديث في غاية الضعف من طريق جابر الجعفي رواه الدارقطني من طريق جابر الجعفي عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. قال الشافعي قد علم الذي احتج بهذا أن ليست فيه حجة وأنه لا يثبت لأنه مرسل ولأنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه. قال الشافعي في اختلاف الحديث فنحن لن نخالف الأحاديث الأولى إلا بما يجب علينا من أن نصير إلى الناسخ. الأولى كانت حقا في وقتها ثم نسخت ليصلوا جلوسا أجمعون فكان الحق في نسخها، وهكذا كل منسوخ يكون الحق ما لم ينسخ، فإذا نسخ كان الحق في نسخه. وقد روى في هذا الصنف شيء يغلط فيه بعض من يذهب إلى الحديث، وذلك أن عبد الوهاب أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر أنهم خرجوا يشيعونه وهو مريض فصلى جالسا وصلوا خلفه جلوسا. قال أخبرنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد أن أسيد بن حضير فعل ذلك. قال الشافعي وفي هذا ما يدل على أن الرجل يعلم الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم خلافه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول بما علم، ثم لا يكون في قوله بما علم وروى حجة على أحد. علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولا أو عمل عملا ينسخ العمل الذي قال به غيره وعلمه غير هذا الرجل، كما لم يكن في رواية من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وأمر بالجلوس وصلى جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير وأمرهما بالجلوس وجلوس من خلفهما لم يكن في ذلك حجة على من علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ينسخه. أجل قول الصحابي ليس بحجة في مقاومة المرفوع، والمرفوع عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا والناس خلفه قياما. يقول وفي هذا دليل على أن علم الخاصة يوجد عند بعض ويعزب عن بعض، وأنه ليس كعلم العامة الذي لا يسع جهله، ولهذا أشباه كثيرة. وفي هذا دليل على ما في معناها، بمعنى أن الإمام الشافعي رحمه الله يرد قول من يعني يقول بأنهم يصلون جلوسا الآن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد صلاته التي صلى. قال الحافظ ابن حبان بعد أن ذكر حديث إذا صلى قاعدا صلوا قعودا أجمعون، يقول في هذا الخبر بيان واضح أن الإمام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن يصلوا قعودا، وأفتى به من الصحابة جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن فهد ولم يروى عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا بإسناد متصل ولا منقطع، فكان إجماعا، والإجماع عندنا إجماع الصحابة. وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد ولم يروى عن غيره من التابعين خلافه بإسناد صحيح ولا واهن، فكان إجماعا من التابعين. وأول من أبطل ذلك في الأمة المغيرة ابن مقسم وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان ثم أخذه عن حماد أبو حنيفة ثم عنه أصحابه. وأعلى حديث احتجوا به حديث رواه جابر الجعفي عن الشعبي قال عليه السلام لا يؤمن أحد بعدي جالسا. وهذا لو صح إسناده لكان مرسلا، والمرسل عندنا وما لم يروى سيان. قال الحافظ العراقي ولست أرضى من ابن حبان ادعاءه الإجماع كلمة مرسلة لا حجة لها، كما قال الشافعي في اختلاف الحديث ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل، إنما ينسب إلى كل قوله وعمله. وفي هذا ما يدل على أن ادعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ليس كما يقول من يدعي. هذه المسألة من أدق مسائل الخلاف، والذي لا شك فيه أن المسألة ليست إجماعية، بل لو قيل أن كل من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قائما والرسول جالس يقول بهذا بقول الشافعي لكان هذا إيه؟ صوابا أمام أربعة من الصحابة أو ثلاثة، وبعدين ده إسناد صحيح ثابت، فهذا متأخر والله أعلى وأعلم. فأنا قلت الرأي في المسألة أن أنا أقول بقول الشافعي فيها، وهو في الحقيقة قول الجمهور أن الإمام إذا صلى جالسا صلى من خلفه من كان قادرا على القيام قياما. هتلاقوا في أبواب أخرى كثيرة سابقة في كتب أخرى خلاف لأنه يصلون خلفه قياما، والأحوط أن يجعل الإمام من يوكله في الصلاة. قال ولهذا أشباه في السنة من الناسخ والمنسوخ. وفي هذا دلالة على ما كان في مثل معناها إن شاء الله. وكذلك له أشباه في كتاب الله قد وصفنا بعضها في كتابنا هذا، وما بقي مفرق في أحكام القرآن والسنة في مواضعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.